فالتقطه كادت لتبدي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون حملنا عليه المراوح وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت هل يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها فرددناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت فيها رجلين يا Whoa!